انا اتعلمت ما بكيش عاللي راح مني، انا مش بلومك صدقيني جت سليم. ما فيها ناس الدنيا تتعاتب بجد، وفيها زيك ناس كتير مالهم